بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في برنامجكم قصص الأنبياء. يرحب بكم وبضيفنا الكريم الشيخ عزيز بن فرحان العنزي حفظه الله تعالى. حياك الله شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا. لازلنا بارك الله فيك نتكلم عن قصة بناء البيت، ولا شك بارك الله فيك أن البيت له مكانة عظيمة في قلوب المسلمين، والبيت لما بني كان له غاية من بنائه. فأود منك الحديث بارك الله في هذه الحلقة حول الغايات التي من أجلها بني هذا البيت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ما بعد، فالغاية من بناء البيت ظاهرة لكل ذي عينين، ولا أحد يمكن أن يكون عنده شيء من العقل والإدراك والنظر إلا ويدرك ويعلم بأن الغاية من البيت هي إقامة العبودية الحقة لله سبحانه وتعالى، وأن هذا البيت الحقيقة هو مجمع للمسلمين من جهة توحيد كلمتهم وجعلهم على قلب رجل واحد. ولذلك ربنا عز وجل يقول: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فالله عز وجل أمر إبراهيم بأن يجعل هذا البيت مكانا للتوحيد ولعبودية الله عز وجل، ولنفي كل ما من شأنه أن يخل بهذا الأصل العظيم الذي من أجله خلق الله عز وجل الخلق. لأن المقصد الأول والأسمى من الخلق، من خلق الخلق، هو العبودية. صحيح. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني يوحدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولما كانت الأمم التي سبقت إبراهيم أمم أوغلت في الشرك والمخالفة والمجاهرة بالمعاصي، أمر الله عز وجل خليله إبراهيم بأن يجعل هذا البيت بداية الانطلاقة الجديدة لتوحيده جل وعلا ولإقامة العبودية له سبحانه وتعالى من دون أن يشوبها شيء من المخالفات التي لا يرضاها ربنا جل وعلا. إذن أعظم مقصد من إقامة هذا البيت هو توحيد الله عز وجل، ولذلك ربنا عز وجل الذي خلقنا هو الذي أمر به بناء هذا البيت وجعله قبلة لنا. وبالمناسبة كثير من المسلمين قد يجهلون هذا الأمر، وإن كانوا يدركونه بالجملة لكن لا يدركون كثير من المعاني. حينما يتوجه إلى البيت، البيت هذا مبني من حجارة، البيت يعني الذي يقصدونه ويتوجهون إليه هذا ليس إلا استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى الذي أمر الناس بأن يتطوفوا حول هذا البيت وبن يأتوا إلى هذه المنازل. إذن هم يقيمون العبودية لله، فحينما يطوف بالبيت يطوف لا لأجل البيت وإنما لأجل الله عز وجل الذي أمرنا بأن نطوف بالبيت العتيق. قال: وليطوفوا بالبيت العتيق. حينما يرمي الجمار في الحج لا يرميها لأن فيها شيطان كما يعتقد العام، أو يرميها لأن هذا مكان تجمع الحصنات، وإنما يقيم شعائر الله عز وجل وتوحيده وذكره سبحانه وتعالى. حينما يسعى بين الصفا والمروة إنما هو يستجيب لأمر الله عز وجل. هذه العبودية الحق لله سبحانه وتعالى، وأن يتجرد الإنسان من كل ما من شأنه أن يعيقه عن هذا التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى. أنت حينما تصلي تصلي لماذا؟ لله. لله. طيب لماذا تركان؟ لله. لأن الله أمرني بالركوع. صحيح. قد الآن بعض الناس يوغل في السؤال عن لماذا، ما الحكمة من كذا وما الحكمة من كذا. الأصل هو التسليم لله، التسليم لله عز وجل، سواء عرفت المعنى أو لا، للعبد أن يقف على قنطرة التسليم، وهذا هو منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومنهج كل من هو على طريقتهم وعلى دربهم سلك، هو التسليم لله عز وجل. هذه العبادات وهذه الأمور كلها حينما أمرنا الله عز وجل هي ليمحص الذين آمنوا ويمحق الكافرين، فيرى المطيع من العاصي ويرى المقبل من المدبر. إذن هذا أعظم مقصد من المقاصد لبناء البيت، هو إقامة توحيد الله عز وجل والعبودية الحق له سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن هذا البيت يشعر بأن أمة الإسلام أمة واحدة، فحينما تكون قلوبها وقوالبها تتجه إلى جهة واحدة لا شك أن هذا يساهم في بناء اجتماعي وأخوي وإذكاء للمشاعر الإنسانية والأخوية في نفوس المسلمين. ولذلك الآن حينما تحج البيت تطوف حول الكعبة، من تجد حول الكعبة؟ الجنس واحد؟ كثير من الأشكال والألوان، تجد الأبيض والأسود والأحمر والأصفر، تجد العربي والأعجمي، تجد الملك والمملوك، تجد الغني والفقير، تجد الذكر والأنثى، تجد الصغير والكبير، كلهم سبحان الله العظيم حول هذا البيت. هذا يدلك على أن أعظم مكان لإظهار حقوق الإنسان الحقة وعدم التمييز ورفض العنصرية هو حينما تشاهد الناس حول الكعبة. ذكرني هذا برجل كان في يوم الأيام له حضور قوي سياسي في بلادي، وكان هو طبعا من الجنس الأسود، وكان يبغض الجنس الأبيض لما يرى من الممارسات العنصرية تجاهه، تجاه السود عامة، تجاه السود عموما. وكان لدرجة أن هذه الأمة وصلت إلى أوغلت في عقيدتها لدرجة أنهم اعتقدوا بأن الله أسود، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لكن عموما حينما حج البيت ورأى الناس بهذا المستوى وبهذه الوضعية وطاف معهم، فيرى من على يمينه ويساره هذا أبيض وهذا أسود وهذا أحمر وهذا كذا وهذا غني وهذا فقير، بل حج معه في ذاك العام بعض الشخصيات الكبيرة التي لها ثقل، فلما رأى هذا رجع وآمن الإيمان الصحيح وعرف قيمة الإسلام بمعانيه الصحيحة. لأن الإسلام في بعض الأحيان يختطف للأسف الشديد، تختطفه طائفة أو جماعة أو يختطفه توجه معين، فيبدأ هؤلاء بتمثيل هذا الإسلام المختطف للأسف الشديد، تشويه صورته. لذلك الحقيقة أن كل واحد يدعي أنه الحق، كل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذلك، لكن في الحقيقة أن الإسلام يمثل نفسه، كتاب الله سنة الرسول صلى الله عليه وسلم سيرة السلف الصالح من الصحابة ومن سار على نهجه، هؤلاء هذا هو الإسلام الذي يعني يمثل نفسه. وأما الدعاوى فهي كثير. فالمقصود أن الإسلام أن القبلة هذه حقيقة لها ارتباط بكلمة التوحيد، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله عز وجل. كلمة التوحيد هذه جاءت بتوحيد الكلمة، وتوحيد الكلمة أعظم مظهر من مظاهر التمثيل هو الكعبة. الجميع يتجه إليه الآن، جميع من في الأرض من المسلمين يتجهون إلى القبلة هذه. أيضا مواسم الحج والعمرة التي تتكرر تكررا عجيبا، العمرة هذه لا تنقطع، والحج هذا في كل عام تشاهد فعلا وحدة الكلمة الحقيقية للمسلم. هذا مقصد من أعظم المقاصد، وهو أمر قد يدركه المسلمون في وقت ويغفلون عنه في أوقات كثيرة. بارك الله فيك شيخ، عساهم إن شاء الله تعالى أن يدركوا هذا المعنى إدراكا جيدا. شيخ بارك الله فيك، لو عدنا إلى قصة إبراهيم وبناء البيت، ذكر الله تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه دعا ربه لهذا البلد. في سورة البقرة ذكر الله تعالى عنه أن قال الله عز وجل وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن بالله واليوم الآخر، قال من كفر فأمتعه قليلا ثم أضطروه إلى عذاب النار وبئس المصير. في سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام نجد أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا بنفس أو قريب من هذا الدعوة، فقال وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. سؤال قد يكون سؤال لغويا، يعني لماذا ذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام البلد في الآية الأولى نكرة وفي الآية الثانية معرفة؟ العموم هذا محتمل، يعني عموما من الأساليب العربية أن التنكير في الجمل في الغالب يأتي لقصد التعظيم، ففي آية واجعل هذا بلدا آمنا قيل بأن المقصود به تعظيم هذا البلد، التنكير في الغالب يأتي لغرض التعظيم، ويحتمل بأن المقصود بأن بقوله واجعل هذا البلد إشارة إليه، واجعل هذا بلدا عدم الإشارة لمعرفة المعهود الذي يعرف من هذا البيت. وقيل بأن إبراهيم قال في التنكير وهو بعيد عنه، وفي التعريف وهو قريب منه، أو العكس. لكن الذي ينبغي حقيقة أن يطرح هو الذي فيه الفائدة، هو كثرة دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهذا يسمى طبعا في لغة أصحاب المعاني يسمى الأسلوب الحكيم، وهو البحث عن الفائدة من هذه الدعوة. صحيح. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام أكثر من الدعاء لله عز وجل، وهذه في الحقيقة قاعدة، وهو أن كل من كان بالله أعرف كان له منه أخوف وإليه أقرب. صحيح. وهذه قاعدة. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أعرف الناس بالله وأقرب الناس إلى الله عز وجل، كانوا من أكثر الناس انطراحا بين يدي الله عز وجل وسؤالا له سبحانه وتعالى في كل حال. ونبينا عليه الصلاة والسلام من أعظم الأنبياء انطراحا بين يدي ربه عز وجل وتعرض لنفحاته جل وعلا. إبراهيم عليه الصلاة والسلام هنا أكثر من الدعاء، دعا لنفسه ولذريته، ودعا لهذا البلد العظيم، ودعا لأهله، ودعا لذريته ومن سيأتي ليختم الله عز وجل به الرسالة وهو نبينا صلى الله عليه وسلم. انظر إلى قول الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. أعظم شيء بل أعظم مقصود للناس هو الأمن. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه كأنما حيزت له الدنيا بحلال. ومن أعظم أسباب الأمن هو التوحيد. لا شك. ولذلك ربنا عز وجل بين في قوله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم إيش؟ الأمن وهم مهتدون. فربط التوحيد هنا ربط الأمن بالتوحيد، لأن الظلم هنا فسره النبي عليه الصلاة والسلام بالشرك، الأمن ربطه بتوحيد الله عز وجل، لأنه مصدر الأمن ومصدر الاطمئنان ومصدر الراحة وأيضا الهداية التامة في الدنيا والنجاة يوم القيامة. إذن يقول إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، ارزق أهله من الثمرات. ولذلك لم يذكر في التاريخ أن مكة أصابها شيء من الجوع فتجبى إليها الثمرات من كل جهة، رزقت فاكهة الصيف بالشتاء وفاكهة الشتاء بالصيف، والناس يأتونها من كل صوب وحد في الحج وفي العمرة، وكل يأتي ما بين شار وما بين بائع، والناس يترددون عليها في على طوال العام، ولذلك يحملون التجارات معهم، يحملون الأرزاق والخير. عفوا شيخ بارك الله فيك، النبي صلى الله عليه وسلم جعل على قريش اللهم اجعل عليهم سنين كسنين يوسف، هذه حالة استثنائية، حالة استثنائية حصل فيها دعاء. نعم. نعم. ولذلك لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم خافت قريش، عرفوا بأن هذا ناشدهم الله والرحم، ناشد الله والرحم لأن يكف عن هذه الدعوة. بل إن الوليد بن المغيرة لما أرسل من قبل قريش للتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة طلباته وغير ذلك، تلا عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيء من القرآن، فلما جاء عند قول الله تعالى: أنذرتكم صائقة مثل صائقة عاد وثمود، خاف خوفا شديدا فوضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم قال: ناشدتك الله والرحم. لأن الأصل أنهم يعرفون صدق النبي صلى الله عليه وسلم. فلما عاد الوليد بن المغيرة ماذا قال أبو جهل؟ قال: هذا الرجل عاد إليكم بغير الوجه الذي ذهب به. لكن طبعا لما القصة ستأتي إن شاء الله، لكنه قال: أتيتكم من عندي رجل، وثم ذكر وصف القرآن، ثم خشي أبو جهل أن يسلم الوليد بن المغيرة فينهدم ركن من أركان الكفر والشرك، ثم قال: هو ساحر. قال ساحر. فقال الله عز وجل: سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر، إلى آخر الآيات. المقصود بأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان من أكثر الناس دعاء لله عز وجل، فهنا استجاب الله عز وجل دعوته، فكان هذا البلد وما زال وهو مكة مصدر الخيرات وتجبى إليه ثمرات كل شيء. هنا في المقابل يقول الله عز وجل على لسان إبراهيم: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وهنا هذه الآية الحقيقة ينبغي لنا أن نقف معها وقف، وهي أن الإنسان ينبغي له حينما يعمل العمل أن يتجرد من حوله وقوته، وأن ينطرح بين يدي ربه عز وجل، وأن لا يعتقد أو يجزم بأن عمله مقبول. انظر إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو هو وإسماعيل، يقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وهم يبنون قواعد التوحيد، قواعد التوحيد وعمل خلد هذا العمل سجل باسمهما عليهم الصلاة والسلام. ولذلك الآن بعض الناس حينما يؤدي عبادة طيبة وصالحة ويشعر بأنه أتى بقدر كبير من الإخلاص تجده يصاب بالعجب، يظن أن دعاه مقبول، بل ينبغي له أن يبكي وأن يضع التراب على رأسه ويقول اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. هذا الذي ينبغي. صحيح. ولذلك الإنسان الآن حينما ينتهي من الصلاة ماذا يقول أول شيء؟ أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. لماذا؟ هذا الاستغفار يرقع النقص والخلل الحاصل. لا يمكن للإنسان أن يأتي بالعبادة على كمالها وتنمي صورها. ثم هنا يقول ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. هذا دعاء عظيم، دعاء بأنه يكون على الإسلام. طيب ما هو إبراهيم مسلم وإسماعيل مسلم ولله الحمد، بل هما الذين جاءوا بدعوة الناس إلى الإسلام. لذلك للأسف الشديد الآن بعض الناس لديه خلل في هذا الجانب، ويقول لك ما دام أن الإنسان نطق بكلمة التوحيد يكفيها، ولا يعني ينبغي أن يسأل أو يدعو بأنه اللهم اجعلني مسلما أو ثبتني على الإسلام. وهذا حقيقة خطر عظيم دخل على الناس بسبب الجهل، لدرجة أن من الناس من يقول بأن من قال لا إله إلا الله لا يخرج من الإسلام أبدا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يخاف على أمته من الشرك. وإبراهيم، انظر إلى إبراهيم: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وفي آية أخرى ماذا قال؟ وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أبا بكر، يقول له قال يا رسول علمني دعاء، كان يقول له قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. كان النبي يخاف من أصحاب من الشرك. إذن المسألة خطيرة جدا، يجب على المسلم حينما يعمل وحينما يجتهد أن يخاف أن لا يقبل منه هذا العمل. ولذلك جاء في الحديث الصحيح حديث عائشة أنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن قول الله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، قالت يا رسول هؤلاء الذين يزنون ويسرقون؟ قال لا، هؤلاء الذين يصلون ويتصدقون ويصومون ولكنهم يخافون ألا يتقبل منه، ألا يتقبل الله عز وجل. هذا هو شأن المؤمن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما قيل له في قضية القبول قال لا، قضية يعني المصير، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. أحد منكم يدخل الجنة بعمله بعمله. قال ولا أنت يا رسول، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. إذن ينبغي للإنسان حينما يعمل أن يسأل الله عز وجل أن يتقبل منه، لأن الإنسان قد يعمل لكنه ما يدري هل يكون من المقبولين أم من المطرودين. صحيح. والآيات في هذا كثيرة، كما قال عز وجل وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، يأتون يوم القيامة يظنون بأن أعمالهم قد قبلت وإذا بها قد ذهبت هباء من ثور، سبب الشرك، سبب رياء، سبب ظلم مثلا، سبب معاصي عظيمة وخطيرة قد تكون سبب من أسباب ذهاب هذه الحسنة. أيضا الدعاء يقول الله عز وجل، يقول على لسان إبراهيم ربنا وابعث فيهم رسولا، فيها إشارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى محمد صلى الله عليه وسلم، منهم يعني من أنفسهم، يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة، الحكمة هنا السنة، ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هذه بعض الأدعية التي جاءت في كتاب الله عز وجل على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام. شيخ بارك الله فيك، طالما أنك ذكرت الكلام على النبي عليه الصلاة والسلام، معلوم أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام مولد له ولدا، إسماعيل من هاجر وإسحاق من سارة. نعم. وأنبياء الذين ولدوا أو جاءوا من إسحاق عليه الصلاة والسلام كثير جدا. صحيح. أما إسماعيل فما كان إلا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الذي ختم الله به الرسالة. نعم. وهذا يدلنا على فضيلة أيضا إسماعيل عليه الصلاة والسلام، فإن الله تعالى جعل من نسله خاتم الأنبياء والمرسلين، صفوة الخلق أجمعين عليه الصلاة والسلام. نعم. عودة بالمناسبة هنا، إسحاق عليه الصلاة والسلام هو الابن الثاني لإبراهيم، والله جل وعلا وتقدس حينما بشر إبراهيم وبشر سارة بإسحاق بشرها بذرية ونص على أسمائه، قال بإسحاق ويعقوب. لذلك من كرامة الله عز وجل لنبيه إبراهيم ولزوجه سارة أن رأت سارة يعقوب ابن إسحاق، قيل أنها أن الله تعالى مد في عمرها فرأت ذرية إسحاق وهو يعقوب، ثم بدأ أنبياء بني إسرائيل من يعقوب عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك وأحسن الله عليك شيخي. لازلنا حتى الآن نتكلم على مسألة البيت. لو تطرقت بارك الله فيك في الكلام على كيف قام إبراهيم عليه الصلاة والسلام برمي الجمرات ومسألة الوقوف في عرفة، أعني مناسك الحج. هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال وأرنا مناسك، دعا الله عز وجل بأن يريه المناسك. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما شيد البيت وأقامه ورفع بنيانه أمره الله عز وجل أن ينادي بالحج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، فبلغ صوته الناس كلهم فجاءوا حجاجا إلى البيت العتيق. هنا أمره الله عز وجل بأن يجعل هذه الأماكن هي المناسك، فهذه المناسك في واقع الأمر حقيقة يعني لابد لنا من وقفة، هو أنه مسألة العرفة ومسألة مزدلفة ومسألة الجمار، هل هذه كانت موجودة في عهد إبراهيم بمعنى أن الله تعالى أمر إبراهيم بأن يجعلها مناسك دائما، أو أنها في شريعتنا فقط؟ الذي يظهر بأن هذه بدأت من شريعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأنها بقيت يتناقلها جميع الأنبياء الذين جاءوا من بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ودخلها شيء من البدع والمخالفات والتحريف في كل فترة تكون بين نبي وآخر. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وجد قريش يقفون في مزدلفة ويرمون الجمار ويقفون في البيت ويذهبون إلى عرفة، لكنهم دخلها شيء من المخالفة، الشرك وغيره. نعم، هنا النبي عليه الصلاة والسلام هذب ونقى هذه الأعمال مما يعني كدرها وكدر صفوها من أعمال الجاهل. فالمقصود بأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بوحي الله عز وجل وبأمره جعل هذه الأماكن ما يتعلق برمي الجمار، قيل أنها الأماكن التي رمى إبراهيم فيها الشيطان حينما عرض له وهو في طريقه إلى نحر ابنه إسماعيل، خلدها الله عز وجل لأنها استجابة عظيمة لربه جل وعلا. صحيح هذه الرواية شيخ؟ هذه مما يعني تذكر، لكن لم يثبت فيها شيء مما يمكن أن يتمأل له، لكنها غير مستبعدة. إذا قلنا بأنها وردت نقول غير مستبعدة، لأن هذا مما هو ظاهرا في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يشير إليها، أشار إلى قضية عظيمة وهي المهمة في قضية رمي الجمار. قال إنما جعل الطواف والبيت رمي الجمار لإقامة ذكر الله، هذا هو المقصود، لإقامة ذكر الله يعني توحيد الله عز وجل. ولذلك الآن الحاج حينما يرمي الجمرات، يرمي الجمرة الصغرى يذهب عن الجمرة شيئا قليلا ثم يقف طويلا يدعو الله عز وجل، وإذا رمى الوسطى فعل كذلك، يذهب عنها شيئا قليلا ثم يدعو الله عز وجل مستقبلا القبلة. إذن هذا هو التوحيد، لا كما يعتقد الناس أنه جاء ليرجم عين الشيطان، هذا من الأخطاء. والله كثير من الحجاج يا شيخ وللأسف الشديد. نعم. كذلك الطواف، كذلك مقام إبراهيم، هذه كلها مما أمر الله عز وجل عبده ونبيه إبراهيم بأن يجعلها مناسك، فبقيت وخلدت وأكدها نبينا عليه الصلاة والسلام الذي أحيا ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ملة التوحيد، ملة الإيمان، ملة العبودية الحق لله جل وعلا. عفوا يا شيخ بارك الله فيك، هنا في سؤال طرأ في ذهني، أين أم إسماعيل عليه السلام هاجر من هذا البناء العظيم؟ الحقيقة يعني الروايات التي بين أيدينا يعني من الروايات التي في شريعتنا وفي ملتنا ليس فيها ما يشير إلى أن هاجر عليه السلام ساهمت في بناء البيت، ويظهر والله تعالى أعلم أنها قد توفيت في هذه المرحلة، أو أنها لم تساهم أو لم يأتي الأمر بإشراكها بالبناء فبقيت على حالها. المقصود بأن الروايات الأخرى التي عن بني إسرائيل تشير إلى أن هاجر عاشت فترة من الزمن ثم توفيت عليها السلام، وعاش إسماعيل بعد ذلك مع قبيلة جرهم ثم تزوج ثم حصل ما حصل من الأحداث الكثيرة. الشاهد بأن هاجر في مرحلة طفولة إسماعيل الروايات كلها تشير إلى أنها كانت موجودة، لكن بعد ذلك بدأ السياق القرآني والسياق سياق السنة النبوية لا يشير إليها بشيء، وهذا كأنه يشير إلى أنها قد توفيت عليها السلام، وثم بعد ذلك بدأ إبراهيم بحياة جديدة مع ابنه إسماعيل في بناء البيت وبعد ذلك في قضية زواجه والمراحل التي بعدها. بارك الله فيك شيخ وحسن الله إليك. لا شك أن قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مليئة بالمواقف والعبر والدروس، لذلك إخواني المستمعين إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة نكمل بقية هذه القصة الرائعة، فإلى أن نلقاكم يودعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.